أنت أو الوطن. وطن أزرق وحرير أبيض وعشق واحدة وفخذ من الزهر فوق وسادة من المخمل وما ينقص الواعظ سوى امرأة. تلك بداية الوعظ، تلك حكاية الوطن. أرض مستباحة، جسد مستباح، ونباح كلاب تعوي تعيد نشيد الشرف الرفيع وهي تئن. يظن الواعظ والمتآمر أن اللذة أخذت منها ما لم يذكر في الكتب، وما شعر فقد الوعي تماما، كانت مغتصبة. النار هي اشتعال القصيدة بين واحدة تعرت كحقل القطن وبين الثورة، وذاك السحر للشاعر. الموعد هو ليس التوقيت العربي، في أقصى لحظات النشوة هي تنسى أنها امرأة، وهو ينسى أنه يحارب، والفتح مصطلح إسلامي غابر عابر. زمن يرسم المسافة بين الجسد والروح ويخفي تحت العباءة سم العقرب. صورة من زمن الريح، وأنت تعود من أغنية فيروز، والثلج نازل في الدني تجريح. لا مأوى، لا عائلة، لا وطن. زمن يرسم المسافة بين المقبرة وساحة الشهداء، بين الحائط أو السور. فكرت بائعة التفاح أن تدس السم، لم تكن الشريرة أو الساحرة أو ملكة العصر والأواني، كانت المحرومة من طعم التفاح. خرج آدم من الجنة وحملت الشجرة الثمرة، والشجرة واحدة امرأة. تركت له في العتمة نهدا، كان العرض مغريا. من جهة الغرب وحش يقتل أرنب، وفي وسط الشاشة إنسان يأكل إنسانا. وشرقا كان العرض مرعبا، فضغط على النهد بقوة، شعرت باللذة، وباللذة انتهى العرض. حين فتحوا طريقا للمستوطنة قطعوا شجر الزيتون، وحين رجع أبو علي لجمع الغلال قطعوا يده وعلقوا رجله بزاوية الحديد، كتبوا فوق صدره الإشارة طريق المستوطنة. كما تذوب العتمة في الضوء غربة ودمعة، يرسمك الشمع المذاب جسدا من شعاع، يرجعك الضوء جسدا في العشرين ربيعا من نار وورد. تذوبين روعة وسحرا وتشعين عشقا، تفوحين عطرا، عندها يقف الزمن وتكونين أنت الوطن. لو تقابلنا وسرى بين ناظرين الضوء والعبير، وانكسر غصن يراقص عصفورا، وحن زمن وهفى حتى غفى كملاك في عينيك، أترى سيهتف ذاك القلب ويعرف وجهي، أم نمر كالغرباء دون أن ندري؟ القدس معي وجبل الزيتون في يدي، والطريق كرجفة البرد، كدخول الورد من البوابات السبعة، كرجعة الشريد والطريد والمهاجر، كرف الجفون في حضور الجمال. تعود الخيول، السيوف، الرماح، تحرس الزمان والمكان والرياح والبيوت والناس والشجر. تعودين ست الصبايا وأميرة الشرق. لواحدة حكاية الشمع والضوء والعبير، لها الشعر وشمس الحرية ونعومة الحرير والغياب. مليون امرأة مرت أمامي، لم أرها، لم أرى سواها، هي ليست واحدة، هي الدنيا.